اقراري هذا صحيح وانا اخذت منه هذا يؤخذ به على انه اقر به بعد ان اصبح اهلا لذلك. فصل. قال وللولي مع الحاجة ان يأكل من مال موليه. قال الله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قالت عائشة نزلت في والي اليتيم الذي يقوم عليه ويصلح ماله ان كان فقيرا اكل منه بالمعروف. اخرجاه الشيخان. وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال اني فقير وليس لي شيء ولي يتيم يعني وانا ولي يتيم فقال كل من مال يتيمك غير مسرح. رواه الخمسة عند الترمذي. وقال الشيخ الالباني في روائه حسن. ثم بين طبعا هنا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. يعني الأصل أن الأمة تتراحم والأصل أن الأمة تحفظ اليتيم وتحفظ مال السفيه وتحفظ مال المجنون وتتعفف عنه حتى لو عملت فيه تتعفف. ولهذا الله عز وجل أمر به العفة فليستعفف ما دام غنيا. يعني لو قال لا أنا باخذ أجرتي من الشغل من العمل فيه ليس الحفظ لأنه إذا كان على الحفظ تنقل الولاية منه إلى شخص آخر لا يأخذ عليها على حفظه شيء. لكن العمل قد يتشح الناس في العمل يقول أنا أشتغل وأعمل وأدير التجارة هذه مع تجارتي اللهم أقول إني أنا ما أخذ. فهنا الخطاب ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فقير يعني معجز ما عندك كفاية ويشتغل في مال اليتيم فهنا يأخذ بالمعروف. المعروف ما تعرف عليه أهل الزمان من يعني يكون مستقيما في علمه مستقيما في معرفته مستقيما في فهم واقع الحياة ما هو عرف الهمس والدحمة هذا لا يعتبر. لكن المقصود أهل الالتزام وأهل الاستقامة وأهل الصلاح. فإذا قلت يعني كم يعني مثلا يعملون خبز اللي كان الناس يتحرجون فمثلا عندهم مال يتيم فكيف يعملون؟ يصنعون لهم خبز من طحينه ويعملوا لهم خبز من طحينه فيصير في حرج. فالطعام إذا كان واحد ما يمنع أن يخلط ويأكلون. المهم أنه يعني لا يتعدى ويأخذ الشيء المعروف ان هذا يكفي ليعمل مع طعامه طبق للحالة قد يكون فيه صعوبة فيه صعوبة على الوليد اليتيم لكن ما يمنع انه يعرف كم مقدار الشخص الواحد مثلا من الرز من اللحم من الدجاج فيأخذ مثلا ويضعه مع يعني العائلة ويأكله شريا ما دام واحدا. اما اذا كان منفردا فهذا يعني امر اخر في هذه الحاله لانه قد يعني لا قد لا يشتهي الاكل العام ولا اكل او اكل شيء بسيط والزيد هذا اكل من الولي او من اولاده او من عياله مثلا فهذا مما يتعافى فيه الناس عاده ذر الغرب ان يتعافى ان الولي هذا يدخل حتى ولو كان غنيا نفس الشخص القائم عليه غني لأنه ليس بحاجة إليه لكن هو عنده مال ويبغى ينفق عليه من ماله. لا هل يكلف في أنه يكون له طباخة خاصة؟ صعب. هنا يدخل التعافي ويدخل التعافي هنا إذا كان ما عنده شيء وماله فيه ما شاء الله الخير أو عنده مثلا دكان ويشتغل فيه ونعمل ولا عنده شيء يقدر له حاجتك ويدخل تحت المعروف أولا بقول الله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وكذلك أيضا تفسير عائشة رضي الله تعالى عنها والحديث الآخر أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من مال يتيمك غير مسرف. هذا الضابط وهو المقصود به المعروف قال يأخذ الأقل